بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، إني أحبكم بالله وحسوني، ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا على الحق دائما. نعم، إنها سعادة وأي سعادة. إنني والله إخوتاه حين دخلت المسجد الليلة أحسست بسعادة لعلي لم أشعر بها منذ شهرين منذ انقطع عن قارونها. نعم، إنها سعادة من نوع آخر، لعلك تبلغ السعادة إذا قمت مرة أو إذا قمت يوما أو إذا ذكرت الله لحظة فوافق القلب اللسان أو إذا تلوت شيئا من القرآن، ولكنها سعادة من نوع آخر أن ترى من تحبه في الله. فاللهم لا تفرق وجوهنا في الدنيا ولا في الآخرة، اللهم اجمعنا هنا في الدنيا على الحق وفي يوم القيامة على الحوض وبالجنة في سوق الجنة يوم ننظر إلى وجهك الكريم. اللهم كما جمعتنا في الدنيا فلا تفرق بيننا في الآخرة يوم، واجعل مآلنا الجنة مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أحبتي بالله، إني والذي جل جلاله أحبكم بالله. نعم، إنه حب من نوع خاص. نعم، لنا دروس أخرى ولقاءات أخرى، كلهم يحبهم في الله، وحين ندخل مساجدهم نسعد ويطمئن القلب، ولكن السعادة في لقاء يكون فيه الدفع إلى القرب من الرب سعادة من نوع آخر. إنها جنة الدنيا. اللهم ألف بين القلوب يا رب، واجعل لقاءنا هذا دائما لا تحرمنا منه يا رب، برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الأحبة في الله، إنها لسعادة بالغة، سعادة بالغة أن نلتقي، أن نلتقي، وحين نلتقي يكون ثمرة هذا اللقاء أن تحب الله. إنني لا أريد منكم شيئا أكثر من هذا، وأريد أن تكون لنا هذه نية أننا نلتقي لنحب الله، فإذا أحببنا الله حلت جميع الإشكالات، حلت كل المشكلات وزالت كل العقبات وذابت كل الهموم. اللهم أزل هم المهمومين وفك كرب المكرومين وفك أسر المأسورين. اللهم وانتقم من الظالمين وانصر المظلومين. نعم أحبتي في الله، إننا حين نلتقي ونريد أن نصل إلى هذا، يأتيك الحديث القدسي عبدي قم الي امشي اليك، وامشي الي اهرول اليك، امشي قم الي امشي اليك. فقط يريد الله منك ان تقوم، قم قم فقط لله، هيا من نفسك انك تريده، فاذا اردته اخذك، واذا اخذك نصرك ورفعك، فاقبلت على الجنه. كان بعض السلف اذا راى من نفسه فتورا قام فاغتسل ولبس وتطيب ودخل بيتا واغلق على نفسه بابه وقال ربي اتيت اليك. اننا نريد الليله ان نقول جميعا ربنا اتينا اليك فلا تطردنا عن ذلك، اتينا اليك فلا تحرمنا رحمتك، اتينا اليك فلا تحول قلوبنا عن حبك. اننا نريد بلقاء السبت، وهذا اللقاء الذي كنت اسميه لقاء الحب الاكبر، يوم الحب الاكبر، حب الله. اننا نريد ان يكون كل لقاء حبا لله اكبر وقربا منه اكبر، وهذا ينطلق من ان تبدا المحبه بيننا والتالف والبغض. تلكم بدايه، فهي علامه من علامات حلاوه الايمان. ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. إن لقاءنا هذا سيظل أفضل من حظوظ النفس وهواها، من هواها ورغبة من رغباتها، حتى نستشعر حقا أننا نريد الله. فإذا التقينا التقينا له، وإذا عملنا عملنا له. ليس هو لقاء لحظ نفسي، لأنك تسعد فقط بسماع الكلام أو بلقاء إخوانك في الله. إنما نلتقي لكي نحب الله. إخوتان تعالوا نحب الله، تعالوا لنحبه، ولم لا؟ لم لا نحبه؟ أليس كل خير ونعمة فهي منه خالصة؟ ألا يحب من هذا الشأن؟ إذا كانت القلوب قد فطرت على حب الجمال، فالله هو الجمال كله، وهو الجلال كله، وهو الكمال كله، وهو الرحمة كلها. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إخوتي، لقاؤنا لقاؤنا لصنع الرجل، لصنع الرجل. ان مشكلة المسلمين اليوم التي نلحظها على مستوى العالم، في العالم كله، في البوسنة وفي الشيشان، في فلسطين وبورما وتايلاند وكشمير والجزائر ومصر وغيرها، مشكلة الناس اليوم عدم وجود الرجل المسلم. ان الرجل المسلم المنضبط على مقتضى الشرع الذي يسير خلف النبي محمد صلى الله عليه وسلم، اجوى القدة بالقدة، صار اعز من السنبلة في اثر الحافظ. قل ما تدري، ومما توجب تربيتنا تركيزه، وهو اول الاهداف على الاطلاق، صناعة الرجل المسلم. اننا بحاجة الى الرجل، فالرجل هو حجر الزاوية في العمل لدين الله. الرجل الفرد الشخص، وجوده هو المطلوب، هو الاساس. فالموضوع يذهب ويعود للفرد للشخص للرجل. اين الرجال؟ اين انتم يا شباب؟ يا حسرة على الشباب. لا شباب، لا شباب، لا رجال. انما يوجب درسنا هذا تحميقه وتركيزه في النفس هو صناعة الرجل، ايجاده. فاذا وجد الرجل المسلم بدأنا اول خطوات التمكين. التمكين لدين الله في الارض. نعم اخوتان لذا ليس هو شهوه من شهوات الناس ولا هوى من هواها ولا ابداع لذه ولا مطمع انه فالسنه لقاؤنا لكي تطمع لكي توتر. انني لا تؤرقني اطلاقا اي مكائد التي تحيط بالمسلمين ابدا. فالدين دين من؟ دين الله. انك حين ترى كم الملتزمين هذا يكون والله ان تاتي امراه تدق الباب. نعم يعني الشيخ انا لبست النقاب علموني بقى من دعاها؟ من دلها؟ من ارشدها؟ انها لم تسمع عن النقاب الا كل حرب الا كل حرب. لذلك الذي يعمل لدينه الله الله. اما اعمالنا نحن فتنفذ اضف هي حرب وسائل الاعلام المتتاليه. فلذلك ينبغي ان نعرف ان الدين دين الله وهو ناصره. بقيت مسؤوليتنا نحن تجاه انفسنا. ليست المشكله حرب اعداء الاسلام للاسلام ولا العداوات المرفوضه للاسلام ولا مهاجمه وسائل الاعلام المختلفه من راديو وتلفزيون وجرائد ومجلات وديس وفيديو وبث مباشر وغير ذلك. كل هذه لا تساوي شيئا اذا نحن اصلحنا انفسنا. فاللهم اصلح قلوبنا. ان المشكله تنبع من ذواتنا. كلمه احفظها لكم. كل ذل يصيب الانسان من ظاهره ويناله من خارجه يسير ازالته سهل انتزاعه. اما اذا انبثق الذل من القلب ونبع من النفس فهو الداء الدوي والموت الخطير. نعم ان كل مصائب تصيبنا من خارجنا وتأتينا من غيرنا سهلة بسيطة امر هين. كما قلت لكم غير مرة انهم لن ينالوا منك الا اللحم والدم تقطيع اللحم وإزالة الدم. اما القلب فلا سلطان عليه الا لله. لا سلطان على القلب الا لله. ان محاولة خنق اسلام المسلمين في قلوبهم ستبوء بالفشل حتما. ليس لانني اقول ذلك ولكن لان الله وعد بذلك. فاللهم ثبت على الايمان قلوبنا. نعم اخوتان اننا بحاجة الى ان نبدا ويكون لقاؤنا هذا منطلق لصناعة الرجال لانتاج الفئة المؤمنة التي تحب الله ورسوله وتطيع الله ورسوله. انني كما اكدت لك ان القضية ليست قضية حروب تسال ابدا. كل هذا لا يخيف. انما الخوف من البأس الشديد بيننا. فاللهم ألف بين قلوبنا. انما الخوف من بعدنا عن الله وجفائنا معه. نعم ان معاصي الامة اشد على الامة من كل اسلحة الاعداء. معاصي الامة وذنوبها اخطر من كل شيء وامضى من كل سلاح. احبتي في الله تعالوا لنبدا فننظر ولتسموها الليله وصايا وصايا لله. نعم الدين النصيحه فلتكن نصيحه لله. تعالوا لننظر كيف وصف علي بن ابي طالب للرجال فقال الرجال هم اهل الفضائل. هم اهل الفضائل منصفهم الصوابق وملبسهم الاقتصاد ومشيهم التواضع، غضوا ابصارهم عما حرم الله ووقفوا اسماعهم على العلم النافع، نزلت انفسهم منهم في البلاء كما نزلت في الرخاء. ولولا الاجل الذي كتب الله لهم لم تستقر ارواحهم في اجسادهم طرفه عين، شوقا الى الثواب وخوفا من العقاب. ايها الاخوه، كما ذكرت الخميس الماضي في اصلاح القلوب انه لا بد من قلق وحرقه، لا بد للقلب من قلق وحرقه، اما في زاويه التحفظ واما في هاويه الصرف. اما في زاويه التحفظ، قلق خوفا من الناس وحرقه، حرقه الشوق للنظر الى وجه ذي الجلال في زاويه التعبد، واما في هاويه الطرد فنار جهنم اشد حرا، نار الله الموقده التي تطلع على الافئده. اللهم اني نعوذ بك من نار جهنم. الرجال هم اهل الفضائل، منطقهم الصواب. اللهم ارزقنا ضبط السنتنا، اللسان. وما ادراك ما اللسان؟ قضيه القضايا، كما انزل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل فقال: وهل يكب الناس على مناخيرهم في النار الا حصائد السنتهم؟ اللهم اقنا شر السنتنا يا رب. الرجال منطقهم الصواب، رباهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقال: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. لقد دعوتكم يوما ما الى ان يرصخ احدنا قطعه بلاستر على فمه ويكتب عليها مغلق للتحسينات. نعم، اننا بحاجه الى ان نغلق فمنا ولو قليلا للتحسينات لنحسن الفاظنا. قال ربنا: قل لعبادي يقول الذي هي احسن، وقل لعبادي يقول التي هي احسن من القول قبيح واقبح وحسن واحسن. والله يطالبك بالاحسن، فالرجال منطقهم الصواب. اما الاخرون الذين يتبعون كل ناحقة، الذين يطيرون كل كلمة، الذين يعملون للشيطان، قال تعالى: واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اجاعوا به، اجاعوا به، عملوا به. هؤلاء يوصيهم الله فيقول: ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، لعلمه العقلاء اهل العلم. ايها الشباب، اول صفه للرجل انه قوي، وكم نحن بحاجه للرجل القوي. القوي الذي ينتصر على نفسه في اول جولة من المعركة، اما المهزوم امام نفسه فسينهزم دائما في كل جولة امام سهوة او نسوة او فتنة او محنة او بلية، وسيظل متكبرا مغرورا حتى وهو مهزوم. يقول ابن الجوزي: نفسك التي بين جنبيك اقرب وأعدائك. ومن سنة الله في الحرب قاتلوا الذين يلونكم، الأقرب فالأقرب، وأقرب أعدائك إليك نفسك، نفسك التي بين جنبيك. فلذلك أول ما تبدأ بالقتال قاتل نفسك بالجهاد، جاهد نفسك بالانتصار، انتصر على نفسك. يوم تنتصر على نفسك تجلس تخاصمها، إذا أرادت أن تنطق سكت. لما تريدين أن تتكلمي؟ إذا أرادت أن تخرج وقف. لما تريدين أن تخرجي؟ إذا أرادت أن تأكلي وقف. لما تريدين أن تطعمي؟ لما تريدين أن تشربي؟ فعرفت نفسه أن لها قائد وهو القلب وهو الدين. عرفت نفسه أنها بين جنبتي عظم. اللهم قنا شر نفوسنا. يقول الحسن رحم الله رجلا توقف عند همه، توقف عند همه، فإن كان لله أمضاه وإن كان لغيره أمسك. عبد يقف كلما هم بجهة، يقف يثبت يستقر ينظر إلى أين يريد أن ينظر. إن كان لله أمضاه وإن كان لغير الله أمسك. هذا هو الرجل. فلذلك أول صفة من صفات الرجل أن يكون منطقه الصواب، منطقه كلامه الصواب. أحبتي في الله، إن القلوب كالقدور والألسنة مغاربها، فما في القلب ينضح على اللسان، فلسانه يخرج ما في قلبه. فإذا خرج اللسان بالصواب عرف أن القلب على جادة الصواب. اللهم أصلح قلوبنا، منطقهم الصواب وملبسهم الاقتصاد ومشيهم التواضع لا الكبر ولا الغرور. غضوا أبصارهم عما حرم الله. اللهم ارزقنا غض الأبصار. غضوا أبصارهم عما حرم الله ووقفوا أسماعهم على العلم النافع، لأنهم ربوا على قول الله إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول، فوقفوا أسماعهم على سماع العلم. قال الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لذلك حين ضبطوا الأسماع فلم تسمع إلا العلم النافع، وضبطوا الأبصار فلم تنظر إلا إلى ما يرضي الله، وضبطوا الألسنة فسكتت إلا عن ذكر الله، انضبطت القلوب فاستاقت إلى علام الغيوب، فاستعجلوا الموت لينظروا إلى وجه الله الكريم. اللهم اجعلنا منهم يا رب. هذا هو الرجل الذي نريد، هذا هو الرجل الذي نرتقب، هذا هو الرجل الذي نعمل. حين انضبطت عينه وانضبط سمعه وانضبط لسانه انضبط قلبه، فإذا انضبط قلبه لم يكن له رغبة إلا في أن يلقى الله. ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. انظر إلى الحبيب. وانتوا لفظتوا صلاة النبي ولا إيه؟ اللهم صل على الحبيب محمد. لما كان في مرض الموت لأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، خرج ليلة إلى البقيع وصحب معه مولاه أبا مويهبة فلما توجه للبقيع وقف ورفع رأسه الى السماء وبكى طويلا، الا تصلي عليه، ثم رفع يديه ودعا طويلا، ثم التفت الى ابي مويهبة وقال: يا ابا مويهبة، ان عبدا خيره الله بين الخلد في الارض وان يؤتى مفاتيح خزائنها وبين ان يلقى الله. فقال ابو مويهبة لابي: انت وامي يا رسول الله، اختر الخلد. قال: لا، بل لقاء ربي احب. الا تصل عليه. نعم، لما فاض القلب بالحب نطق اللسان فرتحت العينان فطلب الرفيق الاعلى. هكذا في سياق الموت ظل يقول: دل الرفيق الاعلى، دل الرفيق الاعلى، دل الرفيق الاعلى، حتى سقطت يده بأبي انت وامي يا رسول الله في جوار ربك. وهكذا المحب، المحب لا صبر له، لا صبر له على البقاء في الدنيا. وين الدنيا؟ وماذا في الدنيا؟ انه يريد الله، ولا سعادة الا هناك. حين سئل الامام الهمام الاستاذ الامام احمد بن حنبل رضي الله عنه: متى يجد العبد طعم الراحة؟ قال: عند اول قدم يضعها في الجنة، هناك الراحة، هناك السعادة، هناك هناك هناك. اللهم اجمعنا هناك في الجنة. لولا الاجل الذي كتب الله لهم لم تستقر ارواحهم في اجسادهم طرفة عين شوقا الى الله. عظم الخالق في انفسهم فطغر ما دونه في احيانهم، فهم والجنة كمن قد رآها فهم فيها متنعمون، وهم والنار كمن قد رآها فهم فيها معذبون. قلوبهم محسونة وسرورهم مأمونة، أجسادهم نحيفة، حاجاتهم خفيفة، أنفسهم عفيفة. صبروا أياما قليلة أحببتهم راحة طويلة وتجارة مربحة يسرها لهم ربهم. اللهم اجعلنا منهم يا رب. عظم الخالق في أنفسهم فصغر ما دونه في أعينهم. عظم الله، عرفوه، قدروه حق قدره، فكل ما دون الله دون دون. قال الله: أليس الله بكاف عبده؟ قل: بلى. أليس الله بكاف عبده؟ بلى. ويخوفونك بالذين من دونه. وانظر الى كلمة دون، دون، هؤلاء الدون من كل البشر، من كل المخلوقات. لذا علمك الله انك اذا دخلت الصلاة ان تقول: الله اكبر، الله اكبر، اكبر من ماذا؟ علمك اذا اردت الوقوف بين يديه ان تقول: الله اكبر، اكبر من نفسي، من هواي، من رغباتي، من امالي، من همومي، من الدنيا وما فيها، من مالي، من غيري. ولذلك قلت لكم يوما ان سبب ما نحن فيه اننا لم نقدر الله حق قدره، فانفقنا كل ما في قلوبنا للبشر، وكما قيل ان رصيد القلوب كالرصيد في خزانتك، كلما سحبت منه اكثر كلما قل الرصيد. عندك خزنه في البيت سيل فيها 1000 جنيه، طبعا بتطلع عليهم زكاه 25 جنيه كل سنه، الالف جنيه كل ما تسحب منها تقل ولا لا؟ كذلك الرصيد في القلب يقل كلما انفقت منه. رصيد ماذا؟ رصيد الخشوع، رصيد الخوف، رصيد الرجاء، رصيد التوكل، رصيد اليقين، رصيد الانابه، رصيد الذل. لما زللت للبشر من اجل الدنيا وقفت بين يدي الله فلم تجد ذلا في قلبك تنفقه لله. لما خشعت للبشر، لما رجوت البشر، لما خفت من البشر، لما بذلت من قلبك للبشر الحب، لم يبق في قلبك حب لله. لذا قال الله: ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله، والذين امنوا اشد حبا لله. اشد لماذا؟ لان الكافرين المشركين يحبون الله وآلهة اخرى، فصار الله له نصف الحب فقط. اما المؤمنون فلا يحبون الا الله، فاجتمع الحب كله لله. لما امتلأ القلب بهذا المعنى، لما عظم الله في قلوبهم صغر ما دونه في اعينهم. كل غير الله قدام الصغير اتخافه؟ اترهبه؟ قال الله: اتخشونهم والله احق ان تخشوه ان كنتم مؤمنين. ان كنتم مؤمنين. نعم، لما عظم الله في قلوبهم صغر كل ما دونه. لذلك ينكر عن احد مشايخ الازهر انه كان يجلس في الجامع الازهر ويمد رجليه واضعا رجلا فوق الاخرى، ودخل الملك، ملك مصر سابقا زمان، دخل الازهر فانتفض كل الموجودين قياما، قام وقوم، وبقي الشيخ كما هو، كما هو قاعد ممجد رجليه وحاطط رجل على رجله. فقال له: لمن انت؟ قال: ذكرت قول الله يوم يقوم الناس لرب العالمين. فقال: اسكت، فوالله لقد اقشعر لها جسمي. كان عنده ذنب برضه. اسكت، لقد اقشعر لها جسمي. فاخرج الملك سره في امان، دنانير جنيهات ذهب يحملها دايما لمثل هذه الوراثه، فمد يده بالسره. فقال الشيخ: ان الذي يمد رجله لا يمد يده، ان الذي يمد رجله لا يمد يده. نعم، هكذا حين يعظم الله في قلبك ما تستطيع ان تعظم احدا الا الله. ما عادش فيه خلص، كل التعظيم اللي عندك انتهت، هتقولي اجيب منين؟ ما عاد فيه، لم يعد هناك بقيه. ولذلك العز بن عبد السلام سلطان العلماء، تعرفونه طبعا، سلطان العلماء العز بن عبد السلام كان شيخ مشايخ مصر ايضا. اللهم ارزقنا علماء ربانيين أي والله لو رأينا العلماء الربانيين لغسلنا عن أقدامهم والله. والله نجلس تحت أرجلهم ونغسل أرجلهم. نتقرب إلى الله بذلك خدمة للعلماء. العز بن عبد السلام كان مفتي مصر. العز بن عبد السلام في يوم من الأيام خرج الظاهر بدرس فيما أظنه. خرج يجول في السوايع في يوم عيد. وكان العز بن عبد السلام يعود من صلاة العيد. فقيل له موكب الأمير. فالتفت وقال له تس أنت الأمير؟ قال نعم. قال ما بال تترك تلك الحانات التي يباع فيها الخمور وتشرب فيها الخمور؟ قال هذا فعله أبي. قال ما بالك تترك الزنا في مكان كذا؟ قال هذا تركه أبي. قال ما بالك تترك الصائم يفعل كذا وكذا؟ قال هذا تركه أبي. قال ما بالي كلما سألتك عن شيء تقول أبي أبي، لعلك من الذين قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، والله إن لم تغيرها لفعلت بك كذا وكذا. فقال الأمير السمع والطاعة، السمع والطاعة. ثم مشى. فبعد ذلك عوتب العز. فقيل له كيف تكلم الأمير هكذا؟ قال والله لقد ذكرت عظمة الله فصار أمامي كالقط. لا ذكرت عظمة الله فلم تظهر أمامي عظمة بسواه. ذكرت يوم يقول الله لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. يقول الله يومها أين الملوك؟ أين الجبارون؟ أين ملوك الأرض؟ فلا يرد فيجيب الجبار نفسه لله الواحد القهار. نعم إنها هكذا. كلما عظم الله في قلبك حصل عندك معنى الالتزام، حصل عندك معنى الالتزام وهو الإيثار. حين يعظم الله في قلبك تؤثره على كل ما سواه فصغر ما دونه في عينه. فهم والجنة كمن قد رآها. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. أيها الأحبة في الله، نعم إنهم المؤمنون الخلص عظم الله في قلوبهم فصغر ما دونه في أعينهم. فهو الجنة كمن قد رآها. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. هم الجنة كمن قد رآها. قال حنظلة نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذكرنا الجنة والنار فكأنما رأي عيني. هذا هو اليقين، اليقين الحقيقي، ليس يقين الكلام. اليقين الذي يدفع الى العمل ويرزق المعيشة الحقيقية، الذي يعين على الحياة ويرضي فيها. قال بعض السلف اطلب آثار من زاده العلم خشية والعمل بصيرة والعقل معرفة. واعلم ان في كل فكرة ادبا وفي كل إشارة علما، وإنما يميز ذلك من فهم عن الله مراده ودنا فوائد اليقين من خطابه. هذه هي القضية، هذه اننا بحاجة يا شباب الى يقين. ما اليقين؟ ما معنى اليقين الذي اقصده؟ معناه كما قال ابن القيم في كلمة دقيقة: ان تنفتح في قلبك عين ترى بها حقيقة ما اخبرت به الرسل. فاذا حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجنة، وهذا الدرس تمهيد لدخول الجنة، اللهم ارزقنا الجنة، عسى ان ندخل الجنة السبت القادم ان شاء الله، فلنا وعد قديم ان نعود الى وصف الجنة مرة اخرى، فليكن هذا باذن الله ان شاء الله تجد ندخل الجنة باذن الله تعالى. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. اليقين حين يذكر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة، او يأتي في كتاب الله ذكر الجنة تسمع فكأنك رأيت، فعلا رأيت، لكن ليس بعيني رأسك، انما بعين قلبك رأيت فيها فاكهة ونخل ورمان، يبقى فيها فاكهة ونخل ورمان. ثم تقيس، الرسول يقول: ما من شجرة في الجنة الا وساقها من ذهب، فترى هكذا تجر النخلة ذهب والرمان الشجر تجر ذهب، ثم الاوراق تتشقق منها ثياب اهل الجنة، الجلابية اللي انت لابسها، القميص اللي انت لابسه طلع من شجرة الرمان، طلع من الورقة تلبسها على طول. سبحان ربي، فتعيش في الدنيا الجنة. هذا هو اليقين. من الذي يستفيد اليقين؟ هو الذي فهم عن الله مراد الله. اذا حبست الله لمراده منك لا لمرادك منه، اقول لك تصلي اللهم صل على الحبيب محمد، ان تعبد الله لمراد الله منك، عشان ربنا عايزك تعبد، مش تعبد ربنا عشان انت عايز من ربنا حاجة. صلى وصام لامر كان يطلبه، فلما قضي الامر لا صلى ولا صام. واذا مس الانسان الضر دعانا بجنبه او قاعدا او قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كان لم يدعنا الى ضر مسه، كذلك زين للمشركين ما كانوا يعملون. انما المؤمن الحق صاحب اليقين يعبد الله لمراد الله منه. تعبد الله لان الله امرك بهذا، فاذا حصل ذلك استفدت اليقين، لان الشرع، وهذا من رحمة الله بنا، لان الشرع رتب على كل عبادة اجرا محلوما وعلى كل معصية عقوبة معلومة. فالصلوات الخمس يمحو الله بها الخطايا، والجمعة الى الجمعة كفارة لما بينهما اذا اجتنبت الكبائر، وصيام رمضان ثوابه الدخول من باب الريان في الجنة، والزكاة دخول من باب الزكاة ونماء وطهارة، والحج من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدت امه، وهذا كل عبادة رتب عليها اجر للتحديد. فتعبد الله عز وجل لمراد الله اليه ارتقاب هذا الاجر، وهو الرجاء، وتترك المعاصي خوفا من العقوبة المترتبة عليها، وهو الخوف، ثم الحب رأس كل هذا، فتطير الى الله. مش تطير زي الصحية، لا، انما المقصود انك تسير الى الجنة. فاذا عبد العبد الله على مراد الله منه جنى فوائد اليقين من خطابه من كلام الله في القرآن. وعلامة ذلك احنا بنتكلم دلوقتي على ان الحظ اللي احنا عايزينه السبب اللي احنا نرجوه شاب رباني بيحب ربنا عنده يقين. ما علامة اليقين؟ علامة ذلك في الصادق اذا نظر اعتبر واذا صمت تفكر. خليكم معايا يا شباب، صلوا على الحبيب، اللهم صل على الحبيب محمد وعلى اله وسلم تسليما كثيرا. احبتي في الله، وحسني ان اقول لكم والذي فلق الحب وبرا النسمه اني احبكم بالله. لذلك احب لكم الخير ولا اكتم عنكم خيرا اعلمه ابدا، ولكن بغي العمل ان نعمل ان نعمل. اننا نريد كل اسبوع مع لقاء كل سبت ان نكون قد انتقلنا خطوه اقرب الى الله. علامه الصادق في اليقين انه اذا نظر اعتبر واذا صمد تفكر واذا تكلم بكى واذا منع صبر واذا اعطي شكر واذا ابتلي استرجع واذا جهل عليه حلم واذا علم تواضع واذا علم رفق واذا سئل بذل دفاع للقاصد وحول للمسترشد حليف صدق وكهف بر قريب الرضا في حق نفسه بعيد الهمه في حق الله جل وعلا. نيته افضل من عمله وعمله ابلغ من قوله. موطنه الحق ومحفله الحياء ومحلومه الورع وشاهده الثقة. له بصائر من النور يبصر بها وحقائق من العلم ينطق بها وجلائل من اليقين يعبر بها. يحسبه الجاهل صميتا عليا وحكمته اصمتك، ويحسبه الاحمق مهدارا والنصيحة لله انفقت، ويحسبه الجاهل غنيا والتعفف اغناه، ويحسبه فقيرا والتواضع ادناه. لا يتعرض لما لا يعنيه ولا يتكلف فوق ما يكفيه ولا ياخذ ما ليس بمحتاج اليه ولا يدع ما وكل بحفظه. الناس منه في راحه وهو من نفسه في شعر. قد امات بالورع حرصه وحسن بالتقى طمعه وامات بنور العلم شهواته. فهكذا فكن. هؤلاء هم اصحاب اليقين، اصحاب اليقين الحقيقي. لو وصفنا مع كل صفة لوصفنا اسابيع وايام، ولكن كلمة فوق كل كلمة. اذا نظر اعتبر. قل سيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلكم. نعم، اللهم اجعل نظرنا عبرا. اخوتاه، ان من تمام لذة اهل الجنة، اللهم ارزقنا الجنة يا رب، ان من تمام لذة اهل الجنة رؤية اهل النار. نعم، قال قائل منهم اني كان لي قريب يقول ائنك لمن مصدقين أئذا كنا ترابا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين من تمام نعيم أهل الجنة رؤية أهل النار نعم نعم اللهم اجمعنا في الجنة يا رب ثم نبقى في الجنة كده إن شاء الله إن شاء الله اللهم ارزقنا الجنة يا رب في أمل في أمل في رجاء في رجاء لأن الرجاء يدفع للعمل في رجاء ندخل الجنة إن شاء الله إذا اجتمعنا في الجنة إن شاء الله سنتمنى ساعتها سنرسل نقول ليتنا نرى فلان من أهل النار لما قال تعالى قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم وإيه ويشفي صدور قوم المؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم نعم شفاءه نفي الصدور والآن غيظ القلوب أن ترى مجرم الصرب الذي عذب المسلمات أن تراه وهو يعذب ليشفي صدرك نعم فلذلك في تمام النعيم رؤية أهل النار وكذلك أنت في هذه الدنيا حين ترى الآن وأنت تجلس هذا المجلس والناس في الخارج هذا يزني وهذه متبرجة وهذا يلحق وهذا يلهو وهذا يلهو تعرف نعمة النعمة التي أنت فيها قل الحمد لله الحمد لله رب العالمين حين ترى المدخن يدخن بشراهة وقد انخرق صدقه وظهر على وجهه غضب الله تقول الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاك به وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا هكذا اذا نظر اعتبر وفي المقابل ايضا انك اذا رايت وجوه اهل السنه زاد ايمانك عبره ان الطاعه ان للطاعه نورا نورا على الوجه دلاله عجيبه تجدها في وجه من اطاع الله نعم فتحتمل لتطيع حتى تكون كهذا ولا تعصي حتى لا تكون كهذا اذا نظر اعتبر واذا صمت تفكر تفكر اللهم اجعل صمتنا فكرا فكرا في ماذا ان الذي ضيع شباب المسلمين اليوم الافكار السوداء والاماني الباطله والخواطر الرديئه وذلك كله سببه الجهل الجهل لان هذه الخواطر اماني الشيطان كما في ان نفسك كالرحات الدائره ان نفسك كالرحات الدائره اذا وضعت في الرحات حبا انزلت لك دقيقا وان وضعت في الرحات بحرا انزلت لك نجاتا اقول ثاني ولا انت عايزين صلي صلى الله عليه واله وسلم نفسك كالرحات الدائره زي الرحايا عارف الرحايا بتاع زمان اللي بيشحنوا بها القمح والذره لما حجرين كبار والحجرين منوشين او زي ما تقول فيهم خشانة نعم فيهم خشانة عشان كده لما يمروا على ما يطحنوا ما بينهما فاذا وضعت ذرة او دقيق ينزل اليك دقيق اذا وضعت ذرة او قرش ينزل اليك دقيق تصنعه فيصير طعاما واذا وضعت بحرا ينزل اليك نجاتك فكذلك نفسك تبدا من الفكره من الخطره اذا كانت الخواطر رديئه خواطر في الشهوات فانها تثمر شهوات نجاتك واذا كانت الخواطر في رضا الله فإنها تثمر طاعات دفعة إلى الجنة. يقول ابن القيم: فإن الشهوة إما أن توجب ألما وعقوبة، وإما أن تقصح لذة أكمل منها، وإما أن تضيع وقتا إضاعته حسرة وندامة، وإما أن تسلم عرضا توفيره أنفع للعبد من سلمه، وإما أن تذهب مالا بقاؤه خير من ذهابه، وإما أن تضع جاها وقدرا قيامه خيرا من وضعه، وإما أن تسلب نعمة بقاؤها ألذ وأطيب من بقاء الشهوة، وإما أن تطرق لوضيع إليك طريقا لم يكن هذا الوضيع يجد إليك طريقا قبلها، وإما أن تجلب هما وغما وحزنا وخوفا لا يقارب لذة الشهوة، وإما أن تنسي علما ذكره ألذ من الشهوة، وإما أن تشمت عدوا وتحزن وليا، وإما أن تقطع الطريق على نعمة مقبلة، وإما أن تحدث غما يبقى صفة لا تزول، وإما أن يدخلك النار. هذا ولا شيء غير هذا. الأفكار الخاصة الرديئة تثمر تلك الشهوات التي تثمر ما ذكرت. أما صاحب اليقين إذا نظر احتضر، وإذا تفكر، وإذا صمت تفكر، وإذا تكلم ذكر. اللهم اجعلنا ممن ذكرك فلم ينسك يا رب. اللهم ذكرنا بك فلا ننسى. مجلسنا هذا اللهم اجعله مجلس ذكر يا رب. كنت أريد أن يكون مجلسنا الليلة مأتما للذنوب، ولكن قدر الله وما شاء فعل فهي أرتاح، فلعله يكون لقاء القادم مأتم للذنوب. نعم، إن مجلسنا هذا كان يوما ما يغيب الشيطان واليوم نصرعه. أرجو أن يكون هذا مصرع الشيطان ومأتم الذنوب. نعم، لأنك كلما ذكرت الله صح قلبك وازداد يقينك واغتم الشيطان وبكى. قال تعالى: فاذكروني أذكركم. وإذا ذكرك الله تم عليك الحب، تم عليك الحب. صاحب اليقين إذا تكلم ذكر، تجد ألفاظه بصفة دائمة كلها ذكر. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، إن شاء الله جزاك الله خيرا بإذن الله، إن شاء سيكون كذا، لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله، وهكذا. حتى في كلامه العادي، وصلى الله على النبي محمد. من تأمل حال النبي يجد أن كل حياته ذكر، يجد أن كل حياته ذكر دائم. إذا دخل، إذا خرج، إذا أكل، إذا شرب، إذا نام، إذا قام. تكلم الذكر. اللهم ذكرنا بك فلا ننسى. وهنا انقطع الكلام، وسيكون لنا لقاء ان شاء الله السبت القادم لندخل الجنة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. وارجو ان يمتعنا الله عز وجل بالنظر الى وجهه الكريم في الجنة. نسوقها في اللقاء القادم كلمات ارجو من الله فائدتها باذن الله تعالى، لنصف الجنه وصفا دقيقا ننطلق اليه في هذا الاسبوع. فليكن اسبوعنا اسبوع الذكر، اسبوع الذكر. لك في كل يوم، رتبها على الايام، لك في كل يوم عشره الاف او اكثر او عشرين الف او مائه الف، كل يوم تسبيح سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، حوصله لا حول ولا قوه الا بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل، تهليل لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وله كل شيء قدير. صلاة على النبي محمد استغل بها حتى ان نرزق بها الجنة، وصلى الله على النبي محمد، الحمد لله.